تفسير الآية 170 من سورة النساء، يقول تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أي هذا نداء من الله تعالى الخالق الكريم الرحيم الودود للناس جميعا ليستمعوا ولينتبهوا له، أي يا أيها البشر، يا بني آدم، قد جاء لكم الرسول الكريم الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ومعه الحق كله، أي الصدق التام، وهو القرآن العظيم الذي فيه الإسلام الحنيف، أي البعيد عن أي باطل، من عند ربكم، أي مربيكم وخالقكم ورازقكم ورعيكم ومرشدكم لكل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: فآمنوا خيرا لكم، أي فصدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا واعملوا بكل أخلاق إسلامكم، يكن إيمانكم حتما خيرا لكم، حيث تمام كل خير وأمن وسعادة في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، أي ويا أيها الناس، إن لم تصدقوا بوجود الله تعالى بعد ما ذكره لكم من أدلة قاطعة في آياته وفي معجزاته في كونه وخلقه، ولم تصدقوا برسله وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره، ولم تتبعوا إسلامه وأنكرتم نعمه ولم تشكروها ونسبتموها لغيره وما شابه هذا من سوء، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، أي هو سبحانه الغني الذي يغني خلقه، وهو المستغني عنهم الذي له تعالى وحده كل ما فيهما، وهو مالكه كله والمتصرف فيه في الدنيا والآخرة والقادر عليه والعالم به، ليس معه أي شريك من حيث الخلق والإحياء والإماتة والرعاية والرزق والإرشاد لكل خير وسعادة، ولا يمنعه أي مانع مما يريد، فهو قادر بتمام القدرة على كل شيء، وإذا أراد شيئا فبمجرد أن يقول له كن فيكون كما يريد، ومن كان هذا وصفه من القدرة والعلم والحكمة فهو يستحق وحده العبادة أي الطاعة، ولا ينكر عليه حتما بعث الناس بعد موتهم وجمعهم للحساب وللجزاء، وهو أيضا الذي عنده وحده لا عند غيره العلم التام بوقت قيام يوم القيامة، حيث بداية أحداث الحياة الآخرة والحساب والعقاب والجنة والنار، وهو بكل تأكيد غني عنكم وكفركم ولو جميعكم لا يضره قطعا بأي شيء، كما أن طاعتكم له لن تنفعه بأي شيء، بل يضر الكفر أول ما يضر هذا الذي يكفر، ثم من حوله إذا لم يجتهدوا في إصلاحه ودعوته بالقدوة والحكمة والموعظة الحسنة، سيضره كفره في الدارين حيث في دنيا سيكون له كل قلق وتوتر وضيق واضطراب وصراع واقتتال مع الآخرين وبالجملة كل ألم وتعاسة، ثم في أخرى له حتما ما هو أشد تعاسة وأتم وأعظم وأخلد. قوله تعالى: وكان الله عليما حكيما، أي وكان الله قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كان عليما دائما بتمام العلم بكل شيء وبكل ما يصلح البشر ويكملهم ويسعدهم، ويعلم كل ما يقولونه ويفعلونه في السر والعلن، ولا يخفى عليه أي خافية من أي من مخلوقاته، وسيحاسبهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، على الخير خيرا وسعادة، وعلى الشر شرا وتعاسة، وهو الحكيم دائما في كل تدبيره وتصرفه، حيث يضع كل أمر في موضعه بتمام الدقة دون أي عبث، بما يحقق مصلحة خلقه وسعاداتهم.